الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ عبد الرحمن السعدي. وقد ذكرنا بالأمس أن الأحكام التكليفية خمسة أنواع. النوع الأول الواجب، وهو ما أمر به الشارع أمرا جازما ويترتب عليه أن من فعله امتثالا كان له الأجر، وأن من تركه عامدا فعليه الوزر وهو مستحق للعقوبة. والنوع الثاني المندوب، وهو ما أمر به الشارع أمراً غير جازم، فمن فعله كان له الأجر إذا قصد بذلك طاعة الله، ومن تركه فليس عليه وزر ولا عقوبة. والنوع الثالث المحرم، وهو ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً، ومن خاصيته أن من فعله متعمداً فعليه الوزر ويستحق العقوبة إن لم يتب أو لم يعفو الله جل وعلا عنه، وأن من تركه امتثالا فإنه يؤجر على ذلك. والنوع الرابع المكروه، وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، ومن خاصيته أن من تركه طلبا للأجر كان له الأجر والثواب، وأن من فعله فليس عليه وزر. والنوع الخامس المباح، وهو ما أذن الشرع في فعله وتركه غير مقترن بمدح ولا ذم. وذكرنا أن هناك نوعا آخر من الأحكام يقال له الأحكام الوضعية، المراد ما وضعه الشارع معرفا بالحكم التكليفي، وليس المراد أن العباد هم الذين وضعوه، وإنما المراد أن الله عز وجل هو الذي وضعه. وتنقسم الأحكام الوضعية إلى أقسام متعددة، منها الشرط، مثل قولنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، والعقل شرط لوجوب الصلاة، والاستطاعة شرط لوجوب الحج، والبلوغ شرط لإجزاء الحج. وكذلك من أنواع الأحكام الوضعية المانع، سواء كان مانعا للابتداء والدوام، كما نقول الحدث مانع من الصلاة، أو يكون مانعاً من الابتداء دون الدوام، كما أن النكاح مانع من ابتداء، كما أن الإحرام مانع من ابتداء النكاح وإن كان لا يقطع النكاح في أثنائه، أو كان مانعاً للدوام كالطلاق يمنع من دوام النكاح وإن كان لا يمنع من ابتدائه. وهكذا أيضا من أنواعه العلة، وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يرتب الحكم الشرعي عليه ويحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، كما في قولنا الزنا علة لإيجاب الحد. وهكذا أيضا من أنواع الأحكام الوضعية الأداء، وهو فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا، كفعل صلاة الظهر في وقتها. وكذلك من أنواعه القضاء، وهو فعل العبادة أو فعل الأمر بعد وقته المقدر شرعا. وكذلك من أنواعه الإعادة، وهو فعل الواجب أو المندوب، فعل المشروع مرة أخرى، سواء كان لخلل في الأول، كما لو صلى محدثا ثم عرف أنه محدث فأعاد الصلاة بعد الوضوء، أو لرغبة في كمال الأول كما لو صلى وحده ثم وجد جماعة يصلون فأعاد الصلاة معهم. وكذلك من أنواع الأحكام الوضعية الصحة، والمراد به أن يوافق فعل المكلف ما أمر به الشارع. وإذا كان الفعل صحيحاً ترتبت عليه آثاره، فعقد النكاح الصحيح يترتب عليه وجوب المهر، ويترتب عليه إثبات النسب، ويترتب عليه وجوب تسليم المرأة نفسها لزوجها، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على النكاح. أما إذا كان النكاح فاسدا فإنه لا تترتب عليه آثاره، ومن ثم لا يجب فيه مهر ولا يجب فيه نفقة، وذلك لأنه ليس صحيحا في الشرع، إلا إذا حصل الوطء بعده فحينئذ يكون وطء شبهة، ووطء الشبهة له أحكامه. وبإذن الله عز وجل ننتقل إلى الكلام عن القسم الثاني من أقسام هذا العلم، وهو القسم المتعلق بالأدلة الشرعية، بحيث نبحث فيه ما الذي يصح أن يكون دليلا وما الذي لا يصح أن يكون من الأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمنا الله وإياك: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورًا به، ومن المضار إن كانت منهيًا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. المراد بالأدلة ما ورد الشرع بجعله مرجعاً يرجع إليه في استنباط الأحكام. وأصل الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب، ويعرفه العلماء بأنه ما يوصل صحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والدليل يصدق على ما أنتج نتيجة قطعية، وكذلك يصدق على ما أنتج مطلوبا ظنيا، الجميع يسمى دليلا على رأي جماهير الأصوليين. والأدلة التي تبحث في أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية الكلية، أما تفاصيل الأدلة فإنها لا يبحثها علماء الأصول. مثال ذلك، نحن نبحث هنا دليل الكتاب بإجمال، أما النظر في تفاصيل هذا الدليل والآيات على جهة الاستقلال كل آية لوحدها فليس النظر فيها حظ الأصولي، وإنما هو من حظ وعمل الفقيه. وتقدم معنا أن الفقه الأصل أن يراد به الاستنباط، أو يراد به جميع أحكام الدين. وأصول الأدلة أربعة أدلة: أولها الكتاب وهو القرآن العظيم، وثانيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل هذه الأدلة، وهما الأصل. ولذلك أمر الله جل وعلا العباد عند التنازع بالرجوع إليهما في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به بعد وفاته الرد إلى سنته. ودين والدليل الثالث الإجماع، واتفاق المجتهدين في عصر على حكم شرعي، والقياس الصحيح المراد به إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لتساويهما في العلة. والكتاب والسنة هما أصل الإجماع والقياس، فالإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل، والقياس لا بد أن يكون له أصل ثابت بالدليل. ولا يصح لنا أن نثبت حكما شرعيا إلا بالدليل، فمن جاءنا وأراد أن يثبت حكما شرعيا بدون دليل فإننا نرد قوله ولا نلتفت إليه. وهكذا أيضا من أراد أن يخالف الأدلة بناء على هواه أو بناء على ما يرى أنه المصلحة قيل له فعلك مردود لا يقبل منك. مثال ذلك إذا جاءنا إنسان وقال بأن الإمام ينبغي به أن يخالف في صوته بين تكبيرات القيام وتكبيرات القعود وتكبيرات السجود من أجل أن يعرف من وراءه حال الإمام، خصوصا أنه قد يكون معه من هو أعمى، فنقول ما الدليل على ذلك؟ لا بد أن تأتي بدليل من هذه الأدلة، وإلا فإن قولك مردود لا يصح الاستناد عليه. المسائل المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، ومن أمثلة ذلك مثلا جواز البيع اجتمع عليه الكتاب في قوله تعالى وأحل الله البيع، والسنة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، والإجماع فقد أجمع علماء الأمة في عصور متطاولة على جواز البيع وحله، وكذلك يدل عليه القياس الصحيح والاعتبار بقياسه على بقية المعاملات المالية التي وردت أدلة من الشريعة بحلها وجوازها. وهناك أحكام قليلة يقع فيها الاختلاف، وإلا فإن الأصل أن الأحكام المتفق عليها أكثر من الأحكام المختلف فيها. ونضرب لذلك بمثال الصلاة، فإن الإنسان إذا تأمل صفة الصلاة وأحكامها وجد أن الفقهاء يتفقون على أكثر من ثلاثة أرباع أحكام الفقه، فهم يقولون بأنه يقوم في أثناء صلاته، وأنه يقرأ الفاتحة، وأنه يركع، وأنه يرفع، وأنه يسجد، وأنه يكبر، وأنه يسلم، وأنه يجلس بين السجدتين، إلى غير ذلك من المسائل المتفق عليها. وأما مسائل الاختلاف فإنها مسائل قليلة وجزئية تابعة، وقد لا يقع الاختلاف في أصل مشروعية الفعل، ويقع الاختلاف في صفته، وهم يتفقون مثلا على أن هذا الفعل مثل التسبيح مشروع في الصلاة، لكن بعضهم يقول بأنه على الوجوب، وبعضهم يقول بأنه على الندب. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة بكل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المقروء في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق وصفا بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدلنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدلنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. ذكر المؤلف هنا الدليل الأول وهو الكتاب، ولا شك أن هذا الكتاب وهو القرآن العظيم هو أصل الأدلة. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن مقتضى كونه هدى أن نأخذ بأحكامه. وقد أمر الله عز وجل بقراءة الكتاب، قال تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وأمر الله جل وعلا بتدبر القرآن، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأمر الله جل وعلا باتباع هذا الكتاب، قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وأمر الله جل وعلا الأمة أن يوجد فيها من يحفظ القرآن، كما في قوله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومن هنا على الأمة أن يهتموا بكتاب الله عز وجل وأن يعودوا إليه. ومن الملاحظ أن بعض الناس في استنباط الأحكام يهتم بالسنة ويرجع إليها وينسى الرجوع إلى الكتاب، وقد يكون في بعض المسائل أدلة قرآنية فيتركها ويستدل بالأحاديث، والفقيه لا يجوز له أن ينظر في مسألة حتى يعرف الأدلة فيها جميعا من الكتاب والسنة، لأنه قد يكون بعضها مخصصا لعموم بعضها الآخر أو ناسخا له على ما سيأتي. والكتاب هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، وهو الذي بين دفتي المصحف، وهو الذي نحفظه في صدورنا. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فدل هذا على أن الموجود في الصدور هو بعينه كتاب الله. وقال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فدل هذا على أن القرآن صفة من صفات الله، وأنه كلام لرب العزة والجلال، وأن الله قد تكلم به حقيقة، وأن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة، وليس عبارة عن القرآن، بل هو بذاته القرآن. والكتاب هو القرآن، فإن الجن قد أخبروا أنهم قد استمعوا الكتاب مرة، وأخبروا أنهم سمعوا قرآنا عجبا مرة أخرى. وبذلك نثبت صفة الكلام لله جل وعلا. هل القرآن قديم؟ يقال هذا من مباحث أهل البدع، والصواب أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، وأن صفة أحد صفة الكلام حادثة. ولذلك فإننا نقول: لا نثبت صفة القدم للقرآن. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ولكن لا نقول بأن القرآن غير قديم لئلا يفهم منه، أو لا نقول بأن القرآن محدث لئلا يفهم منه البعض أنه مخلوق، نفياً حتى نبين المراد بهذه اللفظة. ومن خاصية هذا الكتاب أنه كلام الله، ومن خاصيته أنه قد نزل به جبريل من عند الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خاصيته أنه بلسان العرب، بلسان العرب. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمن أراد فهم القرآن فلا بد أن يفهم لغة العرب. ولذلك علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بنشر هذه اللغة وتعميمها بين الناس، لعلها أن تؤثر في قلوب الخلق. ومن صفة هذا القرآن أنه قد أنزل للناس كافة، وليس لطائفة دون طائفة، بل هو للعرب وللعجم، للصغار والكبار، للرجال والنساء، لأهل البلدان مع اختلاف بلدانهم وقاراتهم، الجميع مخاطبون بهذا الكتاب. ومن خاصية هذا الكتاب أنه مشتمل على الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية الشاملة لجميع الوقائع. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن خاصيته أنه لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. ومن خاصيته أنه منزل من عند الله جل وعلا. والدليل النوع الثاني من أنواع الأدلة السنة النبوية، والمراد بالسنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. إذن السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: إنما الأعمال بالنيات، وحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك تشتمل السنة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم التي نقلها عدد من الصحابة كمالك بن الحويرث وأبي هريرة وغيرهم، وهكذا أفعال حجه، وهكذا أيضا أسفاره وتنقلاته. فهذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، منها ما يكون خاصا به كزواجه بأكثر من أربع، وتزويجه نفسه من المرأة التي تهب نفسها، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. النوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة الجبلة والعادة، ولم يقصد به التقرب لله عز وجل، فهذا الفعل يدل على الإباحة لكنه لا يدل على استحباب هذا الفعل، ككون النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، أو كون صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء والإزار في غير النسك، فهذا من الأفعال العادية يؤخذ منه أن هذا الفعل مباح، لكن لا يدل على استحباب هذا الفعل. لو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بالإبل، فإذا أردتم الأجر والثواب فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تسافروا إلا على الإبل، من سيطيع ذلك منكم؟ نقول: هذا الكلام خاطئ. لماذا؟ لأن الفعل النبوي لم يقع على جهة القربة والعبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقرب لله بجعل أسفاره تكون على الإبل، ولذلك نقول بأن الأسفار على الإبل ليست من المستحبات. النوع الثالث من الأفعال تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم عن أحد أصحابه المؤمنين أنه قد فعل فعلاً أو قال قولاً فسكت عنه ولم ينكر عليه. وقد يكون هذا في الأمور المباحة كأكل الضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على أكله، وقد يكون هذا في العبادات كما ورد في حديث خبيب بن عدي أنه قبل أن يقتل صلى ركعتين فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذا أن أداء صلاة أداء ركعتين قبل القتل من الأمور المستحبة. ودلالة الكتاب والسنة على الأحكام لها طرائق، لها أنواع متعددة وتقسيمات متعددة، فمن ذلك أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النص، القسم الأول النص، والمراد بالنص اللفظ الواضح الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل. مثال ذلك قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، الآية قوله ثلاثة هنا هل تحتمل أن تكون أربعة أو خمسة أو ثلاثة ونصف؟ نقول لا تحتمل، وبالتالي يكون هذا نصا. قال تعالى: قل هو الله أحد، هذا نص، هذا نص. النوع الثاني من أنواع الألفاظ، الألفاظ الدالة على معنيين، وهي في أحد المعنيين أرجح، وهذا يسمى الظاهر. إذن النوع الثاني الظاهر، هو اللفظ الدال على معنيين هو في أحدهما أرجح، فحينئذ ما حكم الظاهر؟ أننا نعمل بظاهر اللفظ ولا ننتقل إلى المعنى المرجوح. من أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، يحتمل هذا اللفظ قد يراد به حقيقة اليدين، فنصف الله جل وعلا بهما، وقد يراد به القوة أو النعمة، لكن هذا الاحتمال ضعيف وبالتالي لا نلتفت إليه لعدم ورود الدليل عليه. فالأصل إذن أن نعمل بالظاهر في معناه الراجح ولا ننتقل إلى المعنى المرجوح إلا بدليل، وصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بدون دليل هذا تأويل فاسد وتحريف للألفاظ، ولا يجوز للإنسان أن يحرف اللفظ القرآني. لكن في مرات نصرف اللفظ عن ظاهره لقيام الدليل عليه، يسمى التأويل الصحيح. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. ظاهر هذه الآية أن القراءة تكون أولا ثم تكون الاستعاذة، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أولا ثم يقرأ، فدل هذا على أن الفاء هنا لا يراد بها التعقيب وإنما يراد بها مطلق الجمع. مثله أيضا قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا يحتمل أن يكون الأمر للوجوب ويحتمل أن يكون للندب، والمعنى الراجح أن يكون للوجوب، لكن ورد دليل يدل على أن مقصود الشارع هنا الندب وليس الوجوب، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قد باع ولم يشهد، فدل هذا على أن الإشهاد في البيع ليس من الواجبات. والنوع الثالث من أنواع الألفاظ المجمل، والمراد بالمجمل اللفظ الذي لا يعرف معناه أو يكون له معنيان لا نعرف ما مقصود الشارع منهما. ومن أمثلته قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ما المراد بحقه؟ لا نعرفه حتى يأتي الدليل يوضح المراد به. ومن أمثلته قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء قد يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وبالتالي فهنا نقول هذا لفظ مجمل نحتاج في معرفة معناه إلى دليل آخر. وقد جعل المؤلف العموم اللفظي من أنواع الظاهر، والمراد بالعموم أن يكون هناك لفظ دال على جميع أفراده بلا حصر على جهة الاستغراق. مثال ذلك حضور الحاضرون في المسجد، هذا لفظ عام. مثال ذلك طلاب المدارس، هذا لفظ عام بعموم لفظي. والعموم اللفظي عند الجماهير أنه من أنواع الظاهر، وبعض أهل العلم قال هو من النص. ومنشأ الخلاف في هذا هل النص يقتصر على ما لا يرد عليه أي احتمال، أو أن النص يطلق على ما لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل. ومن أنواع أو المراد بالعموم المعنوي أن يدل اللفظ على الاستغراق لا من ذات اللفظ وإنما من جهة معناه. كذلك يمكن تقسيم دلالات الألفاظ إلى قسمين منطوق ومفهوم. والمراد بالمنطوق دلالة اللفظ على محل النطق. مثال ذلك عندما تقول في الغنم السائمة الزكاة، تدل الآية بمنطوقها على أن الزكاة واجبة في السائمة وهي التي ترعى، فهذا يقال له منطوق. والقسم الثاني المفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. فالحديث السابق في سائمة الغنم الزكاة يدل بمنطوق على إيجاب الزكاة في السائمة، ويدل بمفهومه على عدم وجوب الزكاة في غير السائمة وهي المعلوفة. فهنا النطق في أي شيء؟ في السائمة، فدل اللفظ على حكم في محل النطق وهو السائمة، هذا يقال له منطوق. كذلك دل اللفظ على حكم في غير محل النطق، إن محل النطق السائمة، فأخذنا منها أن غير السائمة لا زكاة فيها، فهذا يقال له مفهوم. إذن عرفنا المراد بالمفهوم. والمفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة بأن يكون المسكوت مماثلا للمنطوق في الحكم. من أمثلة ذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيها دلالة على أن منطوق اللفظ أن من عمل ذرة من خير أو شر رأى تلك الذرة، لكن لا تدل الآية بمنطوقها على مجازاة الإنسان بما زاد عن الذرة، وإنما أخذنا من اللفظ إذا كان الإنسان سيجازى على الذرة فمن باب أولى أن يجازى على ما هو أكثر منها، فهذا يقال له مفهوم موافقة. لماذا قلنا له مفهوم موافقة؟ لأن المسكوت وهو ما زاد عن الذرة يماثل المنطوق وهو الذرة في كون الإنسان سيحاسب ويجازى به. وقد يكون في هذا المثال السابق المسكوت وهو ما كان أكثر من الذرة أولى من المنطوق وهو الذرة، وقد يكون مساويا له، وقد يكون المسكوت مساويا للمنطوق. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. حرم الله جل وعلا في هذه الآية أكل مال اليتيم، لكن لو قام الولي فأخذ مال اليتيم فأحرقه أو ألقاه في البحر، ما الحكم؟ نقول هذا يمنع منه من باب أولى، لأنه إذا منع من أكل الولي لمال اليتيم مع أنه يوجد من سيستفيد منه، فمن باب أولى أن يمنع الشارع من إحراق مال اليتيم أو إتلافه. وقد يكون المسكوت أولى من الحكم بالمنطوق. مثال ذلك: وجدنا رجلا يضرب أمه والعياذ بالله، فقلنا له اتق الله، فإن الله عز وجل قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال: أنا لم أقل لأمي أف، وبالتالي لا حق لك أن تعترض. فنقول الآية نهت عن التأفيف، فمن باب أولى أن تكون قد نهت عن ما هو أولى منه بأنه كالضرب. مفهوم المخالفة حجة عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، والمراد بمفهوم المخالفة أن يربط الحكم بلفظ، فيدل ذلك على انتفاء الحكم عند عدم وجود الملفوظ به. مثال ذلك قول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، يؤخذ منه بمفهوم المخالفة أن غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها. ومفهوم المخالفة قد يكون مفهوم تقسيم، كما في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فأخذ منه أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله جل وعلا. وقد يكون مفهوم غاية، كما في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فدل هذا على عدم مشروعية غسل العضد عند الوضوء. وقد يكون مفهوم شرط، كما في قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فيدل على أن من لم تكن حاملا فلا نفقة لها. والدليل على أن مفهوم المخالفة حجة أن المنطوق إذا ربط بعلة فإن الحكم ينتفي بانتفاء هذا الوصف أو العلة. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل إيش؟ البصر. فحينئذ نقول إذا انتفى هذا الوصف فإنه ينتفي هذا الحكم. ثم ذكر المؤلف أن دلالة الألفاظ يمكن تقسيمها بتقسيم ثالث من جهة دلالتها على جميع معناها أو على بعض أفرادها. فإن اللفظ الألفاظ تنقسم أو الدلالات تنقسم إلى ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، وهو دلالة اللفظ على جميع معناه، ومن أمثلة ما لو من أمثلة ذلك ما لو قال: لو قلت خلق الله الشمس، هل المراد بعضها أو المراد لازمها؟ نقول لا، المراد جميع الشمس، فهذه دلالة مطابقة. لكن عندما تقول رأيت الشمس، هل رأيت جميع الشمس أو رأيت جزءها؟ رأيت جزءها ولم ترى جميعها، وهذا يسمى دلالة تضمن. والنوع الثالث دلالة التزام، وهو دلالة اللفظ على معنى تابع له أو متمم له. مثال ذلك: لو قلت جلست في الشمس، جلست في جميع الشمس حتى يكون دلالة مطابقة؟ نقول لا، ليس المراد به الجلوس في جميع الشمس. إذن هل المراد به الجلوس في بعض الشمس حتى يكون دلالة تضمن؟ نقول لا، لو جلس في بعضها لأحرقته. إذن المراد بذلك ضوء الشمس الساقط على الأرض، هذا الضوء لازم للشمس، ولذلك هذا يكون من دلالة الالتزام. ومن أنواع دلالة الالتزام ما قررناه سابقا من أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. فصل: أصول نضطر إليها الفقيه. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يُعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تأثرت الحقيقة، والحقائق ثلاث: شرقية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع محده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. تحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. ذكر المؤلف في هذا الفصل عددا من القواعد. القاعدة الأولى أن أوامر الكتاب والسنة على الوجوب، والمراد بالوجوب التحتم واللزوم وتأثيم التارك، والمراد بالأوامر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. ومن أمثلة قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا الله، فهذا أمر، وللأمر صيغ تدل عليه بنفسها، منها ما كان على وزن افعل مثل أقم الصلاة، ومنها ما يكون فعلا مضارعا مسبوقا باللام مثل قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد يكون اسم فعل أمر كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد يكون الأمر بصيغة الأمر الصريحة كما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وجمهور أهل العلم يقولون الأوامر تدل على الوجوب بنفسها، فإذا ورد أمر فالأصل أن يكون ذلك الأمر للوجوب إلا أن يكون معه قرينة. من أمثلة القرائن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لامتثال ذلك الأمر يدل على أنه ليس على الوجوب، كما في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، الأصل أن أشهدوا فعل أمر، الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لكن صرفنا هذا الأمر عن الوجوب لوجود قرينة وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم توجد قرينة فإن الأمر يحمل على الوجوب، بحيث يأثم تارك امتثال ذلك الأمر. ما الدليل على أن الأوامر تفيد الوجوب؟ العديد من الأدلة، منها قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن أدلة ذلك قول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل هذا على أن السواك غير مأمور به مع أنه مندوب، فدل هذا على أن الأمر لا يحمل على الندب ابتداء وإنما يحمل على الوجوب. ويدل عليه ما ورد في حديث بريرة، فإن بريرة لما أعتقت خيرت في زوجها، هل تريد الزوج أو لا، فكأنها مالت عنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليها يشفع في أمر زوجها، يريد أن تبقى معه، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، وإنما أنا شافع. قالت: فلا حاجة لي فيه، فلا حاجة لي فيه. فدل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب، لأن شفاء قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، ومع ذلك نفى أن تكون مأمورا بها، فدل هذا على أن الأوامر تحمل على الوجوب. والعرب أيضا تفهم من كلام الآمر الإيجاب، لو قال الإنسان لولده: أحضر لي ماء، فلم يحضر الماء، ألا يستحق اللوم والعتاب؟ قد يقول: الأمر لغير الوجوب. نقول: لا، العرب تعاتب من لم يمتثل الأمر، وتسمي من لم يمتثل الأمر عاصيا، فدل هذا على أن الأصل في الأوامر أن تكون دالة للوجوب، على الوجوب بنفسها، إلا إذا وجد دليل يدل على أن الفعل ليس للوجوب، كما في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فدل هذا على أن الأمر هنا على الاستحباب. وقد يكون الأمر على الإباحة إذا وجدت قرينة، كما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الأمر عند الجمهور يدل على الفورية، فيجب على الإنسان أن يبادر إلى امتثال الأوامر، لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. والأصل في الأوامر أن تدل على إجزاء الفعل المأمور به إذا تم به الامتثال. كذلك من أنواع الكلام النواهي، والمراد بالنواهي طلب ترك الفعل على سبيل الاستعلاء، وصيغته لا تفعل، كما في قوله تعالى: لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله. والأصل في النواهي أن تدل على التحريم بنفسها، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فدل هذا على أن النواهي يجب تركها. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فدل هذا على أن النواهي تفيد التحريم، إلا إذا وجد دليل يصرف عن دلالة النهي على التحريم فإنه حينئذ يحمل على الكراهة. من أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب قائما، فحينئذ نحمل النهي على الكراهة ولا نحمله على التحريم. هكذا أيضا ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند جماهير أهل العلم، ويراد بالحقيقة استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له. مثال ذلك لفظة أسد تستعمل في الحيوان المفترس في لغة العرب، فإذا قال الأسد ملك الغابة فحينئذ هذا حقيقة. لماذا؟ لأنه قد استعمل لفظ الأسد في المعنى الذي وضع له. لكن إذا استعملنا لفظ الأسد في غير ما وضع له فإنه لا يكون حقيقة بل يكون مجازا. والمجاز إذن استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ومن أمثلة ذلك لو قال رأيت اليوم أسدا يخطب، فاعترض عليه معترض وقال الكويت ليس فيها أسود، فنقول هنا قوله أسد لا يراد به الحقيقة المعنى الحقيقي، وإنما يراد به المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، بدلالة وجود قرينة وهي قوله يخطب، لأن الحيوان المفترس لا يخطب. والأصل أنه إذا جاءنا لفظ فإننا نحمله على الحقيقة ولا نصرفه إلى المجاز إلا إذا ورد دليل يدل على أن الحقيقة غير مرادة بهذا اللفظ. ويبقى هنا مسألة، وهي أن طائفة من أهل العلم رأت أنه لا يوجد في كلام العرب ما هو مجاز، ونفوا وقوع المجاز وقالوا كل كلام العرب حقيقة، لأننا لو أثبتنا المجاز لأدى إلى عدم القدرة على التخاطب، لأن المتكلم إذا تكلم لم يدري هل هذا اللفظ حقيقة أو مجاز. والناظر في أقوال أهل العلم في هذه المسألة يجد أن كل واحد منهم قصد معنى، فمن أثبت المجاز نظر إلى اللفظ المجرد لفظة أسد فقال استعملت لفظ الأسد في غير ما وضعت له والحيوان المفترس، واستعملت هنا في الرجل الشجاع فكان مجازا. وأما من نفى المجاز فإنه قال ينبغي بنا أن ننظر إلى الجملة كاملة في قوله رأيت أسدا يخطب، فإن أسدا يخطب لا يمكن إطلاقها على الحيوان المفترس، فهي حقيقة في الرجل الشجاع وليست حقيقة في الحيوان المفترس. إذن عرفنا أن منشأ الخلاف في هذه المسألة أن من أثبت الحقيقة نظر إلى أن من أثبت الحقيقة والمجاز نظر إلى اللفظ مجردا، وأن من نفى المجاز نظر إلى اللفظ وإلى القرينة معا، وقال هذا اللفظ بهذه القرينة لا يدل إلا على المعنى الآخر الذي تسمونه معنى مجازيا. أيهما أولى، أن ننظر إلى اللفظ المجرد أو أن ننظر إلى الكلام كاملا بسياقه؟ العرب لا تتكلم بالكلمة المجردة، وإنما تتكلم بالجمل. ولو تكلم الإنسان بكلمة مجردة ما فهم مراده. ومن هنا فإننا نقول الأولى أن ننظر إلى الجملة متكاملة، فإذا كان كذلك فحينئذ نقول بأن القول القائل بنفي وقوع المجاز في لغة العرب أقوى وأرجح، لأن العرب لم تتكلم بالألفاظ المجردة وإنما تتكلم بالجمل المتكاملة، تتكلم بهذا اللفظ الذي تسمونه مجازا عند اقترانه بقرينته، واللفظ المجازي عند اقترانه بالقرينه يكون حقيقة في المعنى الجديد. قال: إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة فإننا حينئذ نحمله على المجاز. مثال ذلك قوله تعالى: أشربوا في قلوبهم العجل. قالوا: القلوب لا تشرب العجل، العجل حيوان، كيف يدخل في القلوب؟ ومثله قوله تعالى: فاسأل أهل القرية وفسأل العير التي أقبلنا وسأل القرية التي كنا فيها. قالوا: الأصل في القرية أن يراد بها المباني، فعندما يذهب ويسأل المباني لا يكون هذا من العقل في شيء، فدل هذا على أن المراد به سؤال سكان القرية، فكأنه قال: اسأل أهل القرية. والآخرون قالوا بأن القرية لا تطلق على المساكن الخاوية، لأنها حينئذ تكون أطلالا ولا يقال لها قرية، وإنما يطلق لفظ القرية على المباني المسكونة، المباني المسكونة على المباني وسكانها. فحينئذ قالوا بأن قوله اسأل القرية على حقيقته. ولا بد في المجاز من أن يكون معه قرينة تدل على أن الحقيقة غير مرادة، ولا بد أن يكون هناك علاقة لغوية بين الحقيقة والمجاز. والحقائق على ثلاثة أنواع كما يقول ذلك الجمهور خلافا لبعض الأشاعرة الذين ينفون الحقائق الشرعية. أول ذلك الحقيقة الشرعية، والمراد بها الاستعمال الشرعي لللفظ، حيث إن الشرع قد ينقل اللفظ عن معناه اللغوي وقد يقيده بقيود. من أمثلة ذلك: الزكاة في اللغة ما هي؟ الطهارة، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها. فحينئذ يكون المراد بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة يعني طهروا نفوسكم، أليس كذلك؟ لا، وإنما المراد منها إخراج جزء من المال وإعطائه لبعض الأصناف الثمانية، هذا معنى قوله وآتوا الزكاة، فصرف عن معناها الأصلي وهو الطهارة إلى معنى شرعي وهو إخراج جزء من المال. وهناك حقيقة لغوية مثل استعمال لفظ الزكاة في الطهارة، وهناك حقيقة عرفية تعارف الناس عليها وقد تخالف مقتضى اللغة. مثال ذلك: في لغة العرب أن الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض، ولكن أهل العرف خصوا ذلك بذوات الأربع وبعضهم بحيوان بعينه، فهذه حقيقة عرفية، هذه حقيقة عرفية. ما جاء الشارع به ووضع له حدا فإننا نلتزم بذلك الحد. مثال ذلك قال وأقيموا الصلاة، هذا مطلق، ثم جاءتنا السنة ببيان أنها خمس صلوات وأن صلاة الفجر ركعتان، هذا تقييد وحد. فما جاء من ألفاظ الشارع مطلقا نرجع فيه إلى ذات الشارع هل قيد أو لا. فإذا لم نجد في الشارع تقييدا له رجعنا إلى لغة العرب، فإذا لم نجد لللفظ تقييدا لا في اللغة ولا في الشارع فإننا نرجع إلى أعراف الناس، كل زمان بحسبه. مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر، الحديث مما يدل على أنه يشترط في القطع في السرقة أن يكون المال المسروق قد أخذ من حرز، والحرز المكان الذي يحفظ فيه جنس ذلك المال عادة. هذا الحرز لم يرد التعريف به في لغة العرب ولا في الشرع، وبالتالي نقول نرجع إلى أعراف الناس، فما حفظ الناس به مثل هذا المال عادة فإننا حينئذ نقول هذا حرز ذلك النوع من أنواع المال. هذا ما يتعلق، وقد يصرح الشارع بإرجاع بعض الأمور إلى العرف كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن إيش بالمعروف. ما معنات المعروف؟ يعني بحسب العرف، كم ينفق أهل العرف على زوجة بمثل هذه المثابة. وهناك مسائل كثيرة أطلقها الشارع يرجع فيها إلى العرف، لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا وإياكم للسعادة في الدارين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي في الموضوع شكر الله لكم وحسن إليكم. هذه بعض الأسئلة. قاعدة عند بعض أهل العلم أن النهي بالآداب يحمل على الكراهة، فهذا يخالف القاعدة أن النهي بالتحريم كالأكل بالشمال وغيرها، هل يسلم لهذه القاعدة؟ العبرة في تقعيد القواعد بشيئين، النصوص الشرعية واللغة العربية، كما تقدم أنها هي الأصول التي يستمد منها علم الأصول. فإذا رجعنا إلى النصوص الشرعية وجدنا أنها تدل على أن النهي يفيد التحريم مطلقا، ولم تفرق بين ما هو من الآداب وما هو من الأحكام، كما في قوله وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هل قال إذا نهيتكم عن شيء في الأحكام فاجتنبوه وإذا نهيتكم عن شيء في الآداب فيكون مكروها ويجوز لكم فعله، أو قال فاجتنبوه مطلقا؟ فدل هذا على أن النواهي تدل على التحريم مطلقا في أي باب. وهكذا في قوله وما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا في لغة العرب، فإن العرب تجعل النهي للتحريم والمنع، وتجعل المخالف للنواهي عاصيا، ولم تفرق بين ما كان في الآداب أو كان في الأحكام. ثم إن هذا التقسيم لا ينضبط، لا نعرف متى يكون الحكم الشرعي، متى يكون النهي في حكم أو يكون في أدب، وما من حكم إلا وفيه أدب، وما من أدب إلا وفيه حكم. ولذلك فإن هذا القول قول خاطئ. نعم. أحسن الله إليكم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما، قلنا أن هذا يستدل على الكراهة، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وكان الشرب قائما في حقه من المستحبات أو من الواجبات، كيف ثم نقول مكروه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليبين للأمة عدم التحريم، فيكون من بلاغ، من إبلاغ الشريعة، وإبلاغ الشريعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة كما تقدم. وكما تقدم معنا أن الحكم الشرعي قد يختلف، أن الفعل قد يختلف حكمه باختلاف ما يحتف به من القرائن، مثلنا له بالصلاة بين الحائض والطاهر، فحينئذ يكون هذا الفعل في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكروها، بل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا مستحبا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يطلق لفظ السنة ويراد به الواجب؟ لفظ السنة يطلق ويراد به خمسة معاني. كم معنى؟ خمسة معاني. الأول السنة في مقابلة البدعة، فيكون المراد بالسنة الطريقة المشروعة في عبادة الله عز وجل، فتشمل الواجب وتشمل المندوب على هذا الاصطلاح. ومن هنا نجد أن الأئمة في كتب العقائد قالوا كتاب إيش؟ السنة، للخلال والمروزي وغيره. فهذا المراد به ما يقابل البدعة. الثاني إطلاق لفظ السنة بمعنى المستحب، والثالث إطلاق لفظ السنة على المستحب المأخوذ من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، والرابع إطلاق السنة على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته كما يقوله أهل الأصول تقدم معنا، والمعنى الخامس زيادة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج المحدثين في التعريف بالسنة. إذن عندنا خمسة تعريفات، كل واحد له اصطلاح، هذا اصطلاحهم، فإذا أردت أن تفهم كلامهم فلا بد أن يكون عندك معرفة باصطلاحهم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول من المعلوم أن المسنون لا يعاقب فاعل، فكيف نوجه هذه الأحاديث لا يزال الرجال يتأخرون عن الصف الأول حتى يغفرهم الله، وأما الثالث فأعرض الله عنه؟ تقدم معنا أن المستحب والسنة لا يعاقب تاركهما، وهذه الصور يمكن أن يقال فيها بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذه الأفعال واجبات، كيف كان إتيان الصف الأول من الواجبات؟ لأن يلزمه أن يكون مع الجماعة من أول الصلاة، فإذا كان كذلك كان في الصف الأول ولا يتأخر إلا عند تخلفه عن بعض الصلاة والتخلف عن بعض الصلاة من الممنوعات. وهكذا في الإعراض عن الذكر الذي يحتاج إليه الإنسان فإنه من الممنوعات. والجواب الثاني أن العقوبة هنا ليست على ذات الفعل وإنما هي مترتبة عليه، فإن الإنسان إذا فعل الطاعة استحق، إذا فعل الطاعة كان من أهل الأجر والثواب بإذن الله، وكذلك يوفق لفعل طاعة أخرى كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهكذا من ترك المندوب والمستحب فإنه وإن لم يعاقب لكنه لا يوفق للإتيان بطاعة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما فائدة قول قاعدة القول مقدم على الفعل؟ إذا أخذنا الفعل هو صرف القول عن كونه واجب إلى الاستحباب. طيب، سلمكم الله. القول يقدم على الفعل، هذه قواعد في الترجيح. إذا ورد دليلان متعارضان فإننا أولا نحاول الجمع بينهما، ومن أوجه الجمع أن نحمل القول على الاستحباب وأن نحمل الترك على الدلالة على عدم الوجوب، فهذا جمع. ولا ننتقل إلى الترجيح بتقديم الأقوال على الأفعال إلا عند عدم القدرة على الجمع بينهما. ومن أمثلة ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تواصلوا، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. هل قال لهم: أنتم لا تفهمون، إذا جاءكم فعلي وقولي فقدموا قولي؟ أو قال لهم: عندي سبب خاص وهو أنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ لما قال: إذن في نصوص كثيرة اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن فعله لم يكن مطابقا لقوله، فلم يقل لهم: إذا تعارض قولي وفعلي فقدموا قولي، وإنما قال لهم بأن عنده أسبابا خاصة جعلته لا يمتثل لذلك الأمر أو النهي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمة، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.